الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج اللي نتعرف فيه على جمال الإسلام وكمال الإسلام، البرنامج اللي بنحاول نزيد فيه قناعتنا في ديننا، لأن الذي خلقك في أحسن تقويم أنزل لك أحسن تشريع، اللي خلقك في أجمل صورة وأكمل صورة وأتم ترتيب راح نزل لك دين هو أجمل الأديان وأكمل الأديان. لكن لو قدرنا نفهم ديننا صح وتتولد عنا قناعة الدين وعاطفة نحو الدين عشان ننشر الإسلام، عشان نوصل الإسلام لغيرنا، عشان المترددين والمتشككين واللي راح لف في الدنيا واللي عاش في أوروبا ولا في أي مكان بالشرق ولا بالغرب وشاف إنه العالم واصل لمراحل متقدمة من التشريع وقال بينه وبين حاله ليش إسلامنا ما وصل لهالدرجة؟ لما بتحضر برنامجنا أو بتفهم دينك مظبوط أو أن الله عز وجل يقيض لك من يفهمك هذا الإسلام صح، أنا متأكد أنه راح توقف يوم أيام قدام المراية وقفة الخجل وتقول يا خسار أنا في يوم من الأيام اتهمت إسلامي بأنه فيه نقص، لكن أنا اللي كان غافل عن الدين، أنا اللي كان المعلوم مش واصلتني، بس إسلامي كان واصل لأرقى مستويات التعليم وأرقى مستويات التشريع لأنه تنزيل من الله عز وجل. كثير من الناس لما بيمر عنده قضية دينية ولا مسألة دينية أحيانا يشعر بشيء من الخجل لأنك ما فهمت دينك صح. والله ليس في ديننا شيء يستحيى منه أبدا، بالعكس نحن نتفاخر على الناس بالإسلام ولذلك ندعوهم للإسلام. لما نفهم ديننا صح يزداد الذين آمنوا إيمانا، والمترددين والمتشككين واللي أحيانا في عندهم شوية ثبات تزول عن أعينهم الغشاوة التي جاءتهم من شرق أو من غرب، وبرجع بيقول لك فعلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بدنا نوصل لمرحلة نقول يا رب لك الحمد أن جعلتنا مسلمين. وحديث اليوم بتعلق معكم في واحد من أركان الإسلام، لكن قبل ما أدخل في هالركن خليني أعمل مقدمة. إحنا يا أخواننا الآن مجتمعاتنا كمسلمين، إحنا كمسلمين عايشين في فرقة، عايشين في ضعف، ومرات الواحد لما بقعد مع حاله بقول يا ترى متى المسلمين راح يجتمعوا؟ حاولنا نجمع بعض على أساس القومية وما قومية ما نفعش، وجمعنا بعض على أساس اللغة والعربية ما نفعش، وحاولنا نجمع بعض على أساس أحزاب وما أحزاب برضو ما نفعش، وإجينا نجمع بعض عساس إنه إحنا ناس في قارة آسيا وأفريقيا والبحر الأحمر بربطنا برضو مش نافع. حاولنا كثير، والله عز وجل في كل عام يقيم الحجة والبرهان علينا إنه لا يمكن يجمعنا إلا الإسلام، ولا يمكن يوحد صفنا ونمسك بإيدين بعض ويخلينا سوافية نحن على بعضنا البعض ونلتم على بعضنا إلا من خلال الإسلام. كل عام الله عز وجل يثبت لهذه الأمة إنه يا أمة الإسلام لا يمكن أن يجمعكم إلا الدين. أنتوا عارفين متى؟ الحج. أيوة الحج، كل سنة الله يثبت لهذه الأمة إحنا لا يمكن يجمعنا إلا الإسلام. اللي بيجيك من الباكستان ومن الصين ومن الهند ومن أمريكا ومن أوروبا ومن آسيا، كل المسلمين في كل أقطار الكرة الأرضية يتوجهون استجابة لدعوة أبينا إبراهيم لما رب العالمين قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولليوم وبكرة وإلى قيام الساعة راح نظل نقول لبيك اللهم لبيك. طب وين الجمال في الحج؟ يا سلام، ما أكثر الجماليات في الحج. أول نقطة إنه الحج يا إخواننا بيبعث فينا الأمل إنه هاي الأمة اللي إحنا شايفينها ميتة ومتفرقة، طب تعال اطلع على مكة، تعال اطلع على مكة، مكة المكرمة. سيدنا إبراهيم بيقول إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا في زرع ولا في ضرع ولا في بناء ولا في أي مقوم من مقومات الحياة. لكن شوف البلد الميتة اللي لا فيها تجارة ولا فيها زراعة ولا فيها مصانع ولا فيها أي شيء من مقومات الدنيا، ولا مقومات سياحة ولا مقومات عمران، ولا فيها شيء، بلد غير ذي زرع. لكن تخيل لما توجهت إرادة الله إلى مكة جعلت من مكة أم القرى، مش قرية ولا مدينة، جعلت منها أما للدنيا بأسرها. ولذلك لا يوجد بلد من البلدان الله أطلق عليه لفظ أو صفة أنه أم للدنيا إلا مكة المكرمة. شوف إرادة الله عز وجل، توجه إلى بلد ميت غير ذي زرع فجعلت من مكة أما للقرى. طب ده السؤال، اللي خلى مكة تصير أم القرى وأحياها من موتها بيقدر يحييها الأمة من جديد؟ بيقدر سبحانه وتعالى، لأنه مقاييس الله ليس زي مقاييس ومقاييسك. يعني أنا لو بدي أنشئ مدينة بقول طيب تعال، بدنا مي، بدنا زراعة، بدنا طرق مفتوحة، بدنا أرض مستوية، بدنا وبدنا وبدنا، عشان لأنه أنا بشر بحسب واحد زائد واحد يساوي اثنين. أما الله عز وجل حسبته مختلفة سبحانه وتعالى، جاء إلى بقعة من الأرض ليس فيها مقومات الحياة، صخورها سوداء وشمسها لاهبة وأرضها جبال، بلد ليس فيها مقومات الوجود الإنساني، فلما توجهت إرادة الله إليها أحيتها، وأكثر منها أحيتها، جعل القلوب والأفئدة تتوجه إليها. أنتوا بتشوفوا مرات الحجاج بيكونوا على عرفات وفي ناس كان متمني الحج وقاعد يتفرج على الحجاج على التلفزيون ودموعه نازلة، مع أنه جسده في بلده لكن قلبه في الحج ونفسه في الحج وروحه مع الحج، وبيقدموا مسابقات وبيقدموا للفيز وبيجمعوا فلوس وبيحول تحويش حياته عشان أمي وين تروح؟ إلى واد غير ذي زرع. أيوة، لكن إرادة الله توجهت له. عشان هيك إحنا كل سنة في عنا أمل جديد إنه هاي الأمة المتفرقة الله قادر أن يحييها. عشان هيك نجي نقول يا من أحييت مكة وجعلت منها أمة القرى، اجمع أمتنا من جديد وأحي أمتنا من جديد. يا أخواننا كل سنة بيكون الحجاج في الحج، هاي نقطة مهمة جدا، يستيئس الكافرون منكم. أيوة يستيئس، لأن المستعمر بين قوسين هو مستعمر ولا هو مستخرب، الأعداء الإسلام وأعداء البشرية وأعداء الإنسانية وأعداء ديننا بيشتغل عليك سنة كاملة مسلسلات وأفلام و حتى يبعدك عن دينك، وبمجرد ما يجي الحج وإذا بالمسلمين يرجعون مرة أخرى إلى كعبتهم، كل من وقف على عرفات، كل من طوف حول البيت، كل من يرمي الجمرات، أعداء الدين ييأسون منك لأنه اشتغل عليه سنة كاملة وأنفق أمواله. لكن صدق الله العظيم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كل سنة شباب المسلمين وبنات المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين يهبون إلى البيت العتيق عشان نغسل الذنوب ونبايع الله عز وجل عند الحجر الأسود، الحج اللي فيه المساواة. وعلى قصة المساواة لازم نتذكر دائما وأبدا إنه اللي رفض المساواة رفض الدين. في زمن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه جاء واحد من ملوك العرب اسمه جبل ابن الأيهم، وكان نصرانيا وأسلم، فجاء يحج، لكن الإسلام شكل عنده مش مضمون، الدين ما دخلش قلبه جوه، من داخل قلبه لساته وثني، من داخل قلبه ما دخلش الإسلام في قلبه، فجعل يحج ويطوف حول البيت وثوبه نازل وعايش في الرفاهية اللي هو عايش فيها والحرس حواليه ومش يعني عايش عيشة ملك، انت مش حجي. واذا باحد الاعراب ونازل يدعي يا رب يا رب يا رب يا رب وهو ماشي راح دعس على الثوب تبعه، فالتفت اليه جبل ابن الايهم وراح ضربه كف على وجهه وقال له اتدفأ ثوب الملوك؟ انت عارف على ثوب مين دعست؟ انت دعست على ثوب ملك. فما كان من الاعرابي الا انه مسك في جبل ابن الايهم وجر عند سيدنا عمر وقال يا امير المؤمنين انصفني من هذا، احنا الحج عشان المساواة، الحج كلنا لابسين زي بعض ابيض، ما فيش غني وفقير وطويل وقصير، ما فيش كبير وصغير، كلنا محرمون لله ومتجردون من لباس الدنيا، ما فيش واحد غني واحد فقير، احنا كلنا عبيد من عبيد الله نطوف حول بيت الله وجايين نزور رب العالمين في بيته سبحانه وتعالى، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فسيدنا عمر قال له يا جبلة قد مضت ايام الجاهلية، ايام ما كنت تضرب الرعي وما حدش ياخذ حقه راحت، احنا اليوم مسلمين. يا جبلة اما ان ترضي الرجل او ان يقتص منك، واحد اثنين، يا بسامحك يا كف مقابل كف. فقال يا امير المؤمنين امهلني الى يوم غد، خليني افكر لبكرة. فسيدنا عمر لانه ملك مسعفة اجل، لانه انزل الناس منازلهم، احنا كمان يا اسلام مش لز ولز، لا اعطيه مجال. فلما جن الليل واذا بجبلة بن الايهم يحمل متاعه واعوانه ويهرب ويرتد عن دين الاسلام. يا ترى ايش اللي منعك من دين الاسلام؟ رفض المساواة، رفض ان يتمثل امر الله بانه احنا يا مسلمين يوم الحج الله يثبت لنا كلنا اولاد تسعة اشهر، وكلنا اولاد ادم وحواء، وكلنا بناكل وبنشرب حاجاتنا البشرية واحدة، وكلنا منطوف حول بيت واحد، وكلنا قلوبنا سواسية، ما فيش الفرق يلي كنت مقنع حالك انه انا الغني وانا الثري وانا صاحب الفلوس وانا صاحب العمارات والسيارات والعقارات وصاحب المراتب وصاحب المواكب وصاحب الرتب وصاحب النياسين. انت اليوم عند البيت، انت اليوم عبد من عبيد الله، بدك تطوف زيك زي المسلمين، شوف المساواة، هاي جمال الدين، قاعد بيطلعنا من التفاضل والتفاوت اللي عايشين احنا بين بعضنا البعض، وبروح مرجعنا ملمومين على بعض عشان الغني يطوف مع الفقير ويقول له انا اخوك زي زيك، وعشان الفقير يتساوى مع الغني يقول له انا عبد من عبيد الله وانت عبد من عبيد الله، عشان احنا يا مسلمين كل سنة تزول منا ولو لأيام معدودة التفاضل، عشان كل ما نفسك شافت شافت شافت فوق يجيك الحج ويرجعك لوضعك الطبيعي، برد يمر عليك سنة ونفسك بتنفخ فبيجيك الحج مرة ثانية ويرجعك. عشان هيك هذا واحد من جمال الإسلام، المساواة، نعيش سواسية ونيأس الكفار ونبعث الأمل في المسلمين، هاي دول ثلاثة من جماليات الإسلام، من جمال الحج. راح نكمل بعد الفاصل، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم اسلامنا الجميل، نتعرف على جماليات الاسلام، واليوم عايشين مع الركن الخامس من اركان الاسلام، جمال الحج، الاشياء الجميلة اللي نلاقيها بالحج. انتوا عارفين من اكثر نقاط الجمال في الحج واللي حج، يا رب تطعمنا جميعا زيارة الكعبة المشرفة والبيت العتيق، يا رب انك ترزقنا جميعا الحج مرة بعد مرة، وترزق كل اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات الان، ترزقنا الحج يا رب وانت على كل شيء قدير. بالحج يا اخواننا اوضح مثال للدنيا واجمل مثال للدنيا، بتلاقي ناس نازلين في فندق 5 نجوم وناس نايمين على الارض، هذا بوكل وجبات وبوفيهات مفتوحة، وهذا يمكن يوكل خبز وشغلات عادية 3 ايام. فلا الغني يبقى ولا الفقير يبقى، كل روح لبلاده. هذا التفاوت هو مثال الدنيا، قد ما تطول الدنيا فيك 3 ايام، اللي عايش بفندق 5 نجوم وعايش بمكيفات وعايش بوجبات وعايش بفوهات مفتوحة والعصير زي ما بدك، واللي نايم بالشارع على الارض، كلنا لنا رب واحد، وثلاث ايام انتهى الحج، ارجع لمكة ما فيش حدا، ارجع لعرفات ما فيش حدا، روح على منى وشوف اللي نازل في ابراج منى واللي نازل بالوجبات والبوفيهات المفتوحة واللي نايمين بالشمس، كلهم جايين يرموا جمرات، وراح يناموا بمنى 3 ايام. طب بعد 3 ايام روح على منى ما فيش شيء ابدا، هي مثال الدنيا. انت اللي غني وعندك فلوس وعندك مراتب ومراكب وسيارات وطيارات وعقارات، واللي عايش بشقة بسيطة واللي عايش بالاجرة هم معيشتك 3 ايام وبعديها ما فيش دنيا. اوضح مثال للدنيا مثال الحج، والله اللي بروح على الحج وبتطلع بعيونه بيعرف ايش حقيقة الدنيا، لا الغنى يدوم ولا الفقر يدوم، ولا التعب يدوم ولا الراحة تدوم. اللي ساكن في فندق 5 نجوم مكيفات إلك يوم تنزل تطوف حوالين البيت وتتعب وتعرق وتمشي، واللي عايش في ضنك إلك يوم تيجي عليك ترتاح، الدنيا كلها موجودة بالحج. لكن نفس أعمال الحج فيها روحانيات جميلة، نفس أعمال الحج. يوم ما تروح تشتري ملابس الإحرام اتذكر أنت اليوم تدفع فلوس وبتأخذ ملابس الإحرام الأبيض، اتذكر راح نشرالك الكفن، نفس الشيء. راح تجرد من لباسك الغني، راح تتجرد من بدلتك ولو حجة مش عارف كم، راح تتجرد من كل مخيط وتنلف بقطعتين لونهم أبيض، اتذكر الكفن واعمل لما بعد الكفن. لما تركب بالسيارة ولا بالطيارة رايح لمكة اتذكر انت لابس أبيض ومحمول في صورة جايها، أيوة راح تكون يوم الأيام لابس أبيض ومحمول ونقول لا إله إلا الله، كان فلان عايش بيننا وكان غني وكان يطعم وكان يساعد الناس وكان وكان، ويبدأ الناس يشهدوا أنت كنت كويس ولا ما كنتش كويس. لأذكرك يوم النبي يوم الأيام نبينا عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه فمرت جنازة فقال عليه الصلاة والسلام ما تقولون فيه، إيش رأيكم فيه؟ فأثنوا عليه خيرا، يا سلام يا رسول الله كان يطعم المحتاج ويساعد الناس وأثنوا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون فيها؟ فأثنوا عليه شرا، هذا يا رسول الله كان يؤذي جاره، وهذا يا رسول الله كان يغش، وكان يرفع الأسعار عن المسلمين، وكان يحتكر على المسلمين، وكان لا يقيم شأن لبؤس المسلمين، هذا يا رسول الحمد لله الله ريحنا منه. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. فقال أصحاب النبي ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. اتذكر لما تكون لابس أبيض ورايح على مكة، اتذكر لما تكون حاملينك على الأكتاف ورايح على القبر، ولما تقول لبيك اللهم لبيك، اتذكر في ناس الله عز وجل يقول له لا لبيك ولا سعديك، ما فيش إلك لبيك، انت ما كنت صح، ماكل ربا وغاش وعاق لوالديك وماكل مال اليتيم وظالم للمسلمين ورافع الأسعار على المسلمين عشان تعبي جيبتك، ولا مهتم لطفل بده حليب، ولا أم مش لاقي تصرف على أولادها، ولا أب مقتر عليه في رزقه وراتبه يلا مكفيه، وانت قاعد تأخذ وتأخذ وترفع بالأسعار على قوت الناس، بترفع الأسعار والآن انت عامل لي حالك صايم رايح على الحج، وناسي قديش انت في ناس جوعتهم عشان ترفع السعر وجيبتك تتعبى، انت جاي تقول لبيك اللهم لبيك، لا لبيك ولا سعديك، اوعى تحكيها لبيك اللهم لبيك وانت عامل السبعة وذمتها ايام زمان، وهسك جاي تقول لبيك. خاصة حقوق العباد، الحق اللي بينك وبين الله الله بيغفر، لكن حقوق العباد، حقوق العباد ما فيش لبيك اللهم لبيك، مش كل واحد قال لبيك اللهم الله بيقول له اقبلت عليك، ابدا انت محمول تقول لبيك اللهم لبيك. ووصلنا على مكة، وتذكر انك لما بتوصل على البيت لك دعوة لا ترد، هاي حلوان من الله، مش انت حوشت فلوس عشان تروح على مكة، مش انت كنت مشتاق تروح لمكة، طيب الك جائزة والك مفاجأة عند الله، شو هي؟ اول ما تشوف الكعبة ترفع يديك قول يا رب ادعي وادعي وادعي، طول ما بتدعي دعوات المستجابة. عشان هيك الامام الشافعي رضي الله عنه اول ما وصل لعند الكعبة عشان يحج راح دعا دعوة، عارفين شو حكى؟ قال اللهم اجعلني مستجاب الدعوة. بس عرف كيف يتاجر مع الله، انت بتطوف حوالين البيت وتشوف المساواة، كلنا زي بعض، كلنا ضعفاء إلى الله، كلنا محتاجين لله، ما فيش واحد لابس بمية وواحد لابس بعشرة، واحد لابس بألف وواحد لابس بخمسة، ما فيش، كلنا لابسين زي بعض، ما فيش واحد شايل رتب. انت راح تروح على قبرك بدون فلوس ولا سيارات ولا مراكب ولا حرس ولا برستيج، ما فيش، انت راح تدخل زي ما انت بتطوف حوالين الكعبة. عشان هيك الحج طواف حوالين البيت مساواة، ولما تلمس الحجر الأسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض، شو يعني؟ أنت بتبايع ربك لله، المثل الأعلى، كيف لما يجي واحد من زملائك وتبايع ولله المثل الأعلى بالحجر الأسود أنت تبايع الله. تخيل أنت تبايع الله، يعني يا رب من هون طالع ما فيش لا كذب ولا غش ولا نميمة، يا رب من هون طالع ما فيش سرقة ولا رشوة، يا رب من هون طالع ما فيش قطع للصلاة، يا رب من هون طالع ما فيش أكل أموال الأيتام، ما فيش رفع أسعار على فقراء المسلمين واستغلال لحاجاتهم. أنت بايعت الله، أنت بايعت الله بالحجر الأسود. وعلى فكرة الحجر الأسود حجر نزل من الجنة لونه أبيض، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نزل من الجنة أبيض فسودته خطايا العباد من كثر ما لمسنا على الحجر الأسود، دخل لجوه وصار لونه أسود من خطايانا. ولما بتروح على عرفات تتذكر المحشر. أنت شفت بعرفات كيف وكل مجموعة حجاج واقفين مع شيخهم أو الإمام واقفين وراه، هو بدعي نفس منظر يوم القيامة، نفس منظر يوم القيامة، كل نبي وجماعته حواليه، كل نبي وجماعته حواليه، نفس منظر يوم القيامة، ولا في غني ولا في فقير، وكلنا نقول يا رب يا رب، وكلنا ندعو إلى الله عز وجل ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لم يرى الشيطان في يوم أحقر ولا أدهر من يوم عرفة. انت عارفين ليه؟ لكثرة ما يغفر الله، كل حجاج مغفر لهم، فبيكون الشيطان حقير. هذول اللي تعبت عليهم سنة كاملة، هذول اللي تعبت عليهم عمر، هذا اللي تعبت عليه 60 و70 و50 سنة والآن جاي على عرفات ونزلت ذنوبه، فيحتقر الشيطان نفسه، فيرى مدحورا مذموما لكثرة ما يغفر الله عز وجل. وبعدين نروح ونرمي الجمرات، واوعى انك تقول شو يعني رمي الجمرات، انت تمتثل لاراده الله. عشان هيك لما بتروح ترمي الجمرات تقول ايش يعني، ايش يعني برمي حجاره على مكان، ايش يعني كلمه ايش يعني ضعف ايمان. اوعى انت تمتثل امر الله كما يريد الله، مش يا رب انت بدك نرمي 7 احجار هون و7 احجار هون، ايوه احنا امتثال لامر الله. قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. احنا يا رب بنسألش ليش، احنا يا رب خلقتنا في احسن تقويم وانزلت لنا احسن تشريع، فاللي تطلب منا احنا جاهزين، احنا اوامرك يا رب. خلصنا الحج ورحنا على بلد الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي تسمت المدينة المنورة. لكن في عندي سؤال، لما تسمت المدينة المنورة شدة الاضاءة كم عمود كهرباء كان فيها؟ ولا واحد، ولا واحد، وسميت منورة. وتعال على زمننا الحاضر، في العالم كله أكثر مدينة تستهلك طاقة نيويورك، وأكثر مدينة توجد فيها إضاءة باريس، لكن عمره واحد قال باريس المنورة ولا نيويورك المنورة، مع أنه مليئة بالكهرباء مليئة بالطاقة. والمدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم سميت بالمدينة المنورة ما فيها الشمعة. انتوا عارفين ليش سمت المدينة المنورة؟ عشان الحبيب، عشان لما سكن فيها النبي تنورت. عشان هيك قلوبنا بتروح لعند النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نروح نوقف عند النبي عليه الصلاة والسلام نطلب منه الشفاعة، وتحكي مع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. نروح على المدينة، على البلد اللي الله اختارها تكون مدينة النبي. تخيل يعني الله كم يحب النبي صلى الله عليه وسلم اختار له بلد معينة ان يعيش فيها. يا ترى هو النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الله اختار له مثلا صنعاء ولا القاهرة ولا عمان بيروح؟ ايوه بيروح، بصح يقول لا، لأنه هو مأمور وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فتخيل تروح تزور البلد اللي الله اختار للحبيب. عشان هيك سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه هو في المدينة المنورة ما كانش يرضى يركب على دابة، يقال له يا إمام قد كبر سنك ورق عظمك فهل لا ركبت؟ انت عارفين شو كان يقول؟ فكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول إني أخشى أن تمس حوافر دابتي أرضا وطئتها أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على محبة الإمام مالك، أنا خايف وأنا راكب على الدابة تبعتي تدعس على مكان يكون النبي دعس هون، ف فأنا أخلي دابتي توطأ مكان محبة النبي. أنت عايش مع النبي، عرفت إيه في الحج؟ مساواة ورحمة وخروج من الدنيا وتذكر الآخرة، تذكرك للمحشر، مبايعة لله، زيارة لبيت رسول الله، ومن ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وبختم بكلام النبي يا معاذ، لما النبي بعث سيدنا معاذ إلى اليمن قاضيا وحاكما، قال يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، يمكن ترجع ما تلقنيش، ما أنا يمكن أموت. يا معاذ من زار قبري وجبت له شفاعتي، من زار قبري وجبت له شفاعتي. تروح تحج وتزور قبر النبي، بس أطلب منك طلب لأي واحد منا، الله عز وجل بكرمك بالحج، اوعى تنسى، تقول يا رب فرج عن الأقصى، يا رب فك أسر الأقصى، يا رب فرج عن إخوتنا المسلمين المحاصرين والمرابطين والمثابرين عند المسجد الأقصى، اوعى تزور الحرم الأول والحرم الثاني وتنسى الحرم الثالث، اوعى تزور مكة والمدينة وتنسى المسجد الأقصى. يا رب يطعمنا الحج كلنا ويكرمنا الحج كلنا ويجمعنا كلنا عند بيته العتيق، ثم يجمعنا في ساحات المسجد الأقصى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.